لا بأس، أجاز ذلك بعض أهل العلم، والإمام الألباني يرى أن هذا الفعل بدعة، تقسيم التراويح. فالأفضل خروجا من الخلاف أن يصليها كاملة مع الناس إذا خرج في الليل.